بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن المعاصي والشهوات هي بريد، والشهوات المحرمة هي بريد الكفر والرد والإباء بشرع الله سبحانه وتعالى، هي توصل إليه وتؤدي إليه. هناك ارتباط وثيق في قضية الإيمان بين المعاصي ونقصان الإيمان الذي يؤول بالإنسان ربما إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك كانت قضية حراسة الإيمان والاجتهاد في زيادته قضية عظيمة الأهمية في حياة المسلم، يجتهد كل حين أن يثقل قلبه ويزيل ما يعلق به من آثار الذنوب والمعاصي حتى لا يغطي قلبه آثارها، كما قال عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإن الإنسان قد يبدأ الأمر معه بتعلق قلبي، ثم يصل الأمر إلى المعصية، ثم إنه لا يتحمل غالبا الصراع الداخلي بين إيمانه وبين تعلق القلب وممارسته وممارسة الجوارح للمعاصي والذنوب. فإما أن ينتصر الإيمان ويزيل آثار الذنوب بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، وإما أن ينتصر حب الشهوات الذي زين في قلوب أكثر الخلق، فيؤدي بهم ذلك ربما إلى استحلال شرع إلى استحلال مخالفة شرع الله، أو الإباء والامتناع والرد بشرع الله سبحانه وتعالى، أو التكذيب لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحب الإنسان للشيء يعمي ويصم حتى لا يكاد يستطيع أن يمتنع منه والعياذ بالله. فإذا وصل الحال به إلى ذلك قاده الشيطان بأيسر طريق إلى أن يكفر بالله ويكذب رسل الله ليقنع نفسه أنه على صواب فيما يأتي من لذات، وأنه حر فيما يأتي من شهوات، وأن رغبته هي المقدمة، وأن إلهه هو الهوى. ولذا قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فما من إله يعبد في الأرض أكثر من الهوى، أكثر الخلق يتبعون أهواءهم ويعبدون ما يشتهون. وكما ذكرنا يبدأ الأمر بالمعصية ثم ينتهي بالإنسان إلى الكفر، مع أن أحدا لا يركع ولا يسجد لهواه، وعامة الخلق لا يقولون نحن نعبد إلها اسمه الهوى. وإنما يتبعونه يتبعون أهواءهم يتبعون الهوى والشهوات فيما حرم الله عز وجل إلى أن يصل بهم الأمر إلى أن يكذبوا شرع الله ويكذبوا رسل الله ويستحلوا محارم الله. وقصة قوم لوط من أوضح ما يدلنا على هذه المسألة. فالأمر بدأ بمعصية شهوانية حيوانية، ولكن انتهى الأمر بهم إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا تصنع الشهوات والمعاصي بالإنسان، فإنها تطغى على قلبه وتعميه وتدمره والعياذ بالله، تدمر ما فيه من الحياة حتى يسفل الإنسان من رتبة الإنسانية إلى رتبة الحيوانية ثم إلى دركات الشيطانية. وهكذا كان هؤلاء القوم المجرمون، كان قوم لوط وصلوا إلى هذه الدركات السفلى من الانحطاط. وإن كانوا كثرة غالبة كثرة كبيرة، وكانوا في مجتمعات ما زالت بعض آثارها إلى يومنا هذا على طريق قريش إلى الشام، على مشارف الأردن في يومنا هذا. ولذا قال عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهذه آثار مدينة سدوم التي في حدود الأردن تدل على أنهم كان عندهم تقدم عمراني، وكان عندهم حياة زاهرة زاخرة، لكنها دمرت تدميرا هائلا، دمرتها الذنوب والمعاصي والكفر والإباء والاستكبار والاستهزاء برسول الله لوط. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ذكرنا أن امرأة لوط كانت خائنة، خانت زوجها وعقيدته ومنهجه، وسارعت لإبلاغ قومها لأن الأضياف قد وصلوا، وكانوا قد نهوا لوطا عن أن يستضيف أحدا من الناس. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ أولم ننهك أن تستضيف أحدا من البشر؟ ولابد أن تدعنا نحن نستضيفهم ليفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله. ولذلك كان لوط مهموما بأضيافه هؤلاء، يعلم أن بيته ليس آمنا بالدرجة الكافية لحراسة هؤلاء الأضياف، وليس عنده من القوة المادية ما يمنع قومه المجرمين عن ممارسة الفاحشة والاعتداء الصارخ على هؤلاء الأضياف، كما ظنهم أضيافا من الرجال الحسان، وكانوا هم الملائكة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا له في آخر يوم من أيام الضيق وأول أيام الفرج. وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسرعون، ولكن بناء الفعل هذا لا يبنى إلا للمجهول، وذلك أنه إسراع كأن أحدا يدفعه دفعا، فكأنه ليس من قبل نفسه، فإنه يدفع دفعا من غيره. والحقيقة أنها طبيعة الشهوات تحرك الإنسان تحريكا عجيبا كأنه لا يرى ما أمامه، كأنه عديم الإرادة مسلوب العقل، كأنه عديم الإرادة مسلوب العقل والفكر، يهرعون يدفعون ويسرعون مباشرة بعد أن سمعوا الخبر. هكذا تفعل الشهوات. ألم تروا كيف فعلت هذه الشهوة الجنسية بامرأة العزيز عندما جرت وراء يوسف وهي سيدته في ظاهر الحال ومالكته فيما يبدو سيدة القصر، تجري وراءه وتجذبه إلى نفسها جذبة شديدة، تمزق قميصه وسيدها بالباب، زوجها بالباب، لم تشعر بالجلبة ولم تسمع الصوت ولم تشعر بقدوم العزيز إلى قصره وما يحيط به من صوت أصوات مرتفعة وأحوال استقبال، ولكن كل ذلك قد غاب عنها لأجل الشهوة. حتى سد القميص بهذه القوة ليس بالأمر الهين، إنها جذبة عنيفة تدل على عنف هذه الرغبة. ألم تروا كيف كانت شهوة النسوة في النظر إلى يوسف عليه السلام حين نظرنا إليه؟ أغابت عنهم إحساسهن، أغابت عنهن الإحساس بأيديهم حتى قطعن أيديهن أثناء النظر. أرأيتم ما تصنع الشهوة المحرمة بالإنسان؟ إنها تدفعه دفعا بلا تفكير ولا ترون. ولذلك تجد الأمم التي غرقت في الشهوات الجنسية منها خاصة لا تتوقف عند حد حتى يكون الهلاك والدمار، فإنها شهوة عجيبة رغم أنها من أضعف الشهوات بالنسبة إلى حياة الإنسان، أعني أنها لا تتوقف عليها حياة الإنسان الشخصية، وإنما هي لاستمرار النوع الإنساني، ومع ذلك فهي من أقواها تأثيرا في حياة الإنسان، وخصوصا مع التحريم ومن مع أن تكون فيها انحراف مثل هذا الشذوذ الذي وصل بالقوم إلى أن يدفعوا هذا الاندفاع والعياذ بالله. شهوة الأكل والشرب تتوقف عليها حياة الإنسان خاصة، ولا يستطيع أن يحيا دون أكل وشرب أي إلا أياما معدودة، وشهوته للجنس ربما يبقى السنين الطوال صابرا أو محروما منها، ولا يترتب على ذلك ضياع حياته، وإنما تكدر مزاجه وضيق نفسه قليلا، وربما بقي الكثيرون من الناس رجالا ونساء حياتهم كلها بلا زواج أو بلا معاشرة جنسية. فهذه الشهوة رغم ضعفها في الحقيقة ورغم قصر لذتها، فالإنسان ربما يتلذذ بالأكل والشرب نحو الساعة وأكثر من ذلك وأقل، واللذة الجنسية ربما تكون في قمتها ثوان أو دقائق معدودة. فسبحان الله، كيف يبيع الإنسان حياته ويبيع دينه من أجل الثوان المعدودة التي ينال بها الشهوة المحرمة؟ إلا أن غياب العقل، إلا أنه يدفع دفعا تدفعه نفسه الأمارة بالسوء وتدفعه الشياطين. وجاءه قومه يهرعون إليه، يسرعون إليه مدفوعين بالرغبة الجامحة في أن ينالوا الحرام، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وقد فسرت في الآية الأخرى كما ذكرنا بإتيان الذكران من العالمين وترك ما خلق الله لهم من أزواجهم، وأنهم يأتون الفاحشة وهم يبصرون علانية أمام بعضهم بعضا، وأنهم كانوا يأتون في ناديهم المنكر فكانوا يكشفون عوراتهم في مجالسهم علنا ولا يستحي بعضهم من كشف عورته والعياذ بالله. وقد ذكرت أفعال كثيرة من أفعالهم، لكن الثابت هو ما ذكر في القرآن، والله أعلى وأعلم. وأما هؤلاء فكانوا يعملون السيئات فريحين بها مستبشرين راضين، الرجال يفعلون والنساء يوافقن، لأن مسألة الحرية عند الجميع كانت مقررة، فهي أمجرة شخصية، هو نفس ما تول الشيطان به لأهل هذه الأزمنة من هؤلاء المجرمين الشذاذ، وخصوصا في الغرب الذين وصل بهم الحال إلى أن يبيحوا حتى في بعض كنائسهم زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، وربما قبلوا أن ينسب إليهم أطفال بالنسب الكاذب المتبنى، بالتبني الكاذب والعياذ بالله. كانوا وصلوا إلى مثل ما وصل إليه قوم لوط بل أشر والعياذ بالله من ذلك. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. عرض لوط عليه السلام بناته للزواج حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، فهي دعوة للتوبة. إذا تابوا زوجهم بناته وهن في حسن الصورة والأخلاق العالية ما ترغب فيها فيهن ما يرغب فيهن النفوس السليمة والفطرة المستقيمة. ولذلك دعاهم إلى هذا العلاج الذي لا يتصور غيره لمثل هذه الشهوة المحرمة. ولذلك نقول هذه الشهوة المحرمة وخصوصا شهوة إتيان الذكران قابلة للعلاج. والذين يزعمون من أهل الطب المعاصر أنها لا يمكن علاجها يقدحون في تشريع الله سبحانه وتعالى، لأن الله نهى عنها وحرمها وأرسل رسولا إلى قوم من أجلها فقط، أو من أجل النهي عنها في المقام الأول هو لوط عليه السلام. فلو كان لا يمكن أن يتوب الإنسان منها ولا يمكن أن يتوقف عن إدمان هذه الشهوة المحرمة، فكيف يشرع أمر معجوز عنه؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن العلاج الحقيقي هو إصلاح هذا المزاج الفاسد وإصلاح هذا الانحراف في الفطرة بتوجيهها إلى ما خلقت له ابتداء وهو الزواج. ولا بد أن يعان هذا الذي يريد التوبة من هذا الأمر بأن يزوج ويؤثر له أمر الزواج، ويدفع دفعا إلى التفكير في أن هذا هو الموضع الذي تحصل فيه الطهارة. هن أطهر لكم، ولا شك أن الدعوة إلى الزواج هي الطهارة وليس الدعوة إلى الزنا. فلم يعرض لوط عليه السلام بناته للزنا، نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله أن يظن بلوط أنه يعرض بناته ليدفع عن أضيافه، فإن هذا من الضيافة التي لا يجوز أن تظن بنبي من الأنبياء أن يرضى بفعل الفاحشة في بناته ليدفع عن أضيافه، ليس الأمر كذلك. والزنا لا يمكن أن يوصف بأنه أطهر ولا أنه في طهارة أصلا، وإنما هو نجاسة مماثلة لنجاسة فعل الفاحشة الشاذة، فعل الشذوذ الجنسي، فإنها والعياذ بالله محرمات مترادفة وعقوبتها متماثلة متقاربة. وإن كان الشذوذ أحيانا يكون أشد وأحيانا يكون الزنا أشد، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن على أي الأحوال هذه معاصي متماثلة متقاربة. ولذلك لا يمكن أن يظن أن لوطا عرض بناته للفاحشة، هذا ظن فاسد لا يجوز بحال من الأحوال لنبي الله عليه السلام. وكذلك قد قال بعض أهل العلم أنه عرض أزواجهم عليهم، وأن البنات المقصود بها بنات قومه، لأن النبي أب لأمته. والصحيح أن أبوة النبي لأمته إنما هي لأهل الإيمان، ليست أبوة نسب بالتأكيد، وإنما هي أبوة روح وقلب، كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وإنما كن أمهات المؤمنين لأنه هو أب لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وكما في قراءة أبي رضي الله تعالى عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم للمؤمنين، وذلك لأن ولادة قلوبهم من ظلمات الجهل والظلم والفساد كانت به عليه الصلاة والسلام، أخرجه الله به من الظلمات إلى النور، وخرجت قلوبهم من ضيق الشهوات والظلمات إلى نور التوحيد وفضاء العدل والرحمة والسعة في شرع الله عز وجل. فشرع الله راحة والإيمان سعة ونور وهدى، ولدت القلوب به بعد أن كانت في ظلمات ثلاث وأكثر، بعد أن كانت في ظلمات الجهل والظلم والغي والطباع المسيطرة وغير ذلك، كانت في ظلمات ولدت منها، خرجت منها، رأت الحياة، عرفت معنى الحياة. القلوب إنما تعرف الحياة بدعوة الرسل. لذلك نقول إنما أبوة الرسول للأمة إنما هي لأهل الإيمان، وهو بريء من أهل الكفر ذكرانا وإناثا. فالصحيح أن بنات لوط عليه السلام هن بناته المعروفات من نسبه، وعرض لوط عليه السلام على قومه أن يتوبوا فيزوجهم بناته، فإن الزواج هو الطهارة. وما عرض فعل الفاحشة ولا عرض نساء قومه، إنما عرض بناته لعلهم يرغبون في هؤلاء البنات، حسنات المنظر، حسنات الأخلاق، حسنات التربية العظيمة التي رباهن لوط عليه السلام. قال: هؤلاء بناتهن أطهر لكم. هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية الكريمة، وهو كما ذكرنا إرشاد أن يتفكر هذا الذي قد انعكس مزاجه وفسد طبعه في أن الموضع الذي يأتي فيه الفاحشة المحرمة هو موضع نجاسة وموضع ضرر وموضع فساد عريض للفاعل والمفعول به، وأن الطهارة في فعل هذه الحاجة الإنسانية في موضعها، وهو ما أحل الله له من الفروج التي أحلها بالنكاح أو ملك اليمين، وما يوجد الآن إلا في واقعنا إلا النكاح، فهذا النكاح هو الطهارة، وهو التفريغ الصحيح للشهوة الإنسانية فيما يتعلق بأمر الجنس. وليفكر في أن هذا هو موضع الإنبات الذي يحصل به الولد، الذي من أجله قدر الله عز وجل وجود هذه الشهوة في الإنسان ليحفظ النوع الإنساني. وأما موضع الدبر فإنه موضع لا يترتب عليه مصلحة، بل يترتب عليه ضرر عظيم طبا وشرعا وقلبا للإنسان، يفسد حاله. ولذا كان محرما بين الرجل وامرأته في اتفاق من يعتد به من أهل العلم، وكذا بين الرجل حتى ومملوكته، ولا نزاع بين أهل الإسلام في أنه محرم بين الرجل ومملوكه وكذا من يخدمه أو نحو ذلك. فلا يحل الدبر بحال من الأحوال، وإنما هذا والعياذ بالله من ميراث القوم المهلكين المعذبين، قوم لوط والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أتى امرأة في دبرها فقد كفر. ولا يصح عن أحد من أهل العلم أنه أباح الدبر، وإنما ينقل عن أهل البدع والضلال من الشيعة الرافضة، وكلامهم مردود، بل وكثير من أئمتهم ينكرونه وهو الصحيح عندهم، والله تعالى أعلى وأعلم. فهو منكر لا نزاع فيه، والذي يستحله على شفى الهلكة والكفر، بل الصحيح أن استحلاله كفر والعياذ بالله بعد إقامة الحجة على صاحبه، إن كان يظن أن ممارسته مع امرأته تبيح له كل شيء منها فلا، إنما أباح الله له ما سوى الدبر والحيضة. فإذا كان الحيض ممنوعا أن يمارس أثناءه المعاشرة الجنسية فأشد منه الدبر، لأنه موضع نجاسة مستمرة وليست مؤقتة كالحيضة، والنجاسة فيه أشد خطرا وأشد ضررا على الفاعل والمفعول به. فلا يحل بحال من الأحوال مثل هذا، ولا حتى مجرد الملامسة، لأنها والعياذ بالله سبيل إلى فعل الفاحشة الأشد، نعوذ بالله من ذلك. قال: هؤلاء بناتهن أطهر لكم، يدعوهم إلى الطهارة. لو فكر الذي يفعل الفاحشة المحرمة فيما يترتب عليها من أضرار ونجاسة في الروح ونجاسة في البدن ونجاسة وضرر وأمراض خطيرة، يدفعه ذلك إلى أن يعدل تفكيره. والحقيقة أن انحراف الأمزجة حتى تصل إلى ممارسات فظيعة مردها إلى الفكر والنظر، وطريقة التفكير منبعها أصلا من النظر. ولذلك كان كشف العورات وخصوصا أمام أجهزة الإفساد التلفزيون والفيديو والبث المباشر وما ينقل إلينا من نداتات القوم في الغرب والشرق والممارسات الفظيعة التي يفعلونها التي تؤدي إلى انحراف أمزجة الناس وانحراف فطرهم. هذا هو السبب الذي لابد أن يوقف أمامه بالمرصاد من أراد أن يتوب إلى الله عز وجل من الفواحش وما يتعلق بهذه الشهوات، فعليه أن يحرس فكره، يحرس تفكيره وخواطره حراسة الخواطر، وأن يفكر في الأضرار الدينية والبدنية والاجتماعية للفاحشة المحرمة سواء كانت زنا أو شذوذا، فإن التفكير فيها يدلك على نجاستها. ثم لا بد من حراسة النظر ومنعه من الانطلاق إلى ما حرم الله، وما ينال الناس هذه المحرمات إلا بسبب النظر. ولذلك كان يحذرهم من أن يأتوا الفاحشة وهم يبصرون، ذلك أن إتيان الفاحشة سرا مع غياب عن أعين الناس يقع ضررها عليه وعلى من فعل معه وحدهما، وأما أن يفعلها أمام الناس فهذا والعياذ بالله من أفظع ما يمكن، وهو يؤدي إلى انتشار الفواحش. والناس قد ولعوا بمثل هذه الأمور بسبب كثرة نظرهم إلى الفواحش المعلنة في أجهزة الإفساد، نعوذ بالله من ذلك. وكذا الصور المحرمة التي يتناقلها كثير من الشباب، وكثير من المجلات القذرة، وكثير من القصص المحرمة كذلك، سواء غلفت بأنها أخبار حوادث أو أنها وقائع قد وقعت، كما قد تخصصت كثير من المجلات في ذكر أخبار الدعارة والاعتداءات وأنواع الفواحش بزعم أنها أخبار الحوادث. وهذا كله من أعظم ما يضر الشباب والرجال والنساء، ويعلمهم فعل الفاحشة ويدفعهم في التفكير إلى التفكير فيها حتى يقع المحظور والعياذ بالله. ثم الخلطة المحرمة التي تؤدي إلى أن يتعلم الناس من بعضهم وتأتون في ناديكم المنكر، الصحبة الفاسدة، هذه هي أسباب الوقوع في الفاحشة وغيرها من الذنوب والمعاصي. لو أن الناس فكروا في ذلك ومنعوا الأسباب لاستطاعوا أن يقفوا أمام هذه الشهوات المحرمة، وأن لا يدمنوها، وأن يتخلصوا منها لو أدمنوها، فإنها قابلة للعلاج بإذن الله إذا عزم الإنسان على التوبة الصادقة. لا نجاة منها بإذن الله إلا بالالتزام بالدين، إلا بالالتزام بطاعة الله عز وجل. فعلا الكتب والخبرات الطبية النفسية تقول لا يستطيعون التخلص منها، لأنهم لا يعرفون المخرج الوحيد، سدوا على أنفسهم الأبواب، حتى صار بعضهم في الأزمنة المتأخرة يقولون هذا ليس بمرض، إنما هو مزاج شخصي فقط، فاستحلوه والعياذ بالله. وكان في الماضي يكتب في الأمراض النفسية في كثير من الكتب، وصار لأجل المعتقدات الغربية الفاسدة صار اليوم عندهم أمرا هو مزاج شخصي، نعوذ بالله من ذلك، لعجزهم عن المعالجة في الحقيقة. وأما العلاج الوحيد فهو كما ذكرنا الإيمان، الالتزام بالدين، وهو كذلك علاج العشق. عندما يتعلق رجل بامرأة يحرم عليه معاشرتها إن لم يتيسر له الزواج فإنه لا علاج له إلا بالإيمان، والزواج أيضا من الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى للمتحابين مثل النكاح، فإن تيسر الزواج فبها ونعمت، وإن لم يتأثر فالإيمان يغني الله به قلب عبده المؤمن ويجعل فيه دواء شافيا لمن كان مبتلا بهذا المرض العضال. ولذلك نقول لابد أن يحرث الإنسان فكرة ويحرث نظرة ويبتعد عن أماكن الاختلاط المحرم ويتخذ البديل الحلال الطيب الطاهر، كما أشار إليه لوط عليه السلام فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله، خافوا الله. لو خافوا الله عز وجل ولو عرفوا ما أعد الله لهم من العقوبة لكان ذلك مما ينزجرون به. فاتقوا الله، خافوا الله واتقوا محارمه. هذا الذي ينبغي أن يفكر فيه التائب كثيرا، ما أعد الله من العقوبة لمن ارتكب هذه الذنوب. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الذي رأى فيه أصحاب الذنوب يعذبون، رأى مثل التنور. ورؤيا الأنبياء كما نعلم وحي من عند الله، وجبريل وميكائيل هما اللذان أخبراه بهذه الأخبار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثل التنور فيه رجال ونساء وراه، وتحتهم لهب، وكلما اشتعل اللهب من تحتهم ضوضأوا، حتى إذا أوشكوا أن يخرجوا من فم التنور من فم الفرن يعود فيخمد اللهب فيرجعون يسقطون مرة ثانية، فيعود اللهب عليهم من تحتهم مرة أخرى. فقال سبحان الله، ما هؤلاء مع متانة الريح والعياذ بالله. قال انطلق، قال انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال: وأما الذين رأيتهم في مثل التنور فهم الزنات والزواني. وذكر في تفسير طينة القبال وما يكون من عصارة أهل النار ما يجري من فروج الزانيات المومسات والعياذ بالله، من نتن فظيع يشربه أهل النار عقابا لهم. فكيف بالتي تفعل الفاحشة؟ فكيف بمن يفعل ما ذكرنا من الشذوذ الذي هو أشد منها في كثير من الأحيان؟ نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية. من فكر في تقوى الله عز وجل، ومن تفكر في موقفه بين يدي الله يوم القيامة وفي قبره، وما آل إليه عقوبة، وما آل إليه الأمر من عقوبة هؤلاء الفاعلين الفاحش في الدنيا. وقد جعل الله عقوبة هؤلاء من أشد العقوبة في الدنيا لينزجر الناس عن ذلك. كل هذا يدفعه إلى التقوى والخوف، فيتوب إلى الله عز وجل. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. وذلك أن فعل الفاحشة خزي لمن كان مسؤولا عن من فعلت به الفاحشة، هذا خزي للإنسان لو فعلت بأحد أهله، وخزي لو فعل في أحد أولاده أو بناته، وخزي والعياذ بالله لمن كان زوجا ولذلك أو أخا ولذلك كان مما يعين على الانتهاء عن هذه الفواحش. أن يفكر الإنسان أن الظلم فيها ليس متعلقا بواحد فقط، بل متعلق بمجموعة لا تكاد أبدا تسلم قلوبهم له يوم من الأيام، ولا يمكن في أغلب الظنون أن يسامحوه فيها. لذلك إذا تذكر ذلك كان ذلك زاجرا مانعا له من أنه كيف يتخلص من حقوق الآدميين في فعل الفواحش، إذا كان اعتداء أو كان حتى برضا المفعول به أو المزني بها. ماذا تصنع في زوجها؟ ماذا تصنع في أبيها؟ ماذا تصنع في أخيها؟ ماذا تصنع في أعمامها وأخوالها؟ ماذا تصنع في أبنائها إن كان لها أبناء؟ ماذا تصنع في الفضيحة والخزي الذي يصيبها على الدوام ويصيب أهلها على الدوام؟ ماذا هل تستطيع أن تواجهه وتقول أحلوني من هذه المعصية ومن هذا الحق الذي اعتديت به عليكم؟ لا تستطيع، لا يستطيع أحد أن يواجههم بهذا، ربما قتلوه أكلوه طعنوه. ولذلك يكون الأمر صعبا شديدا. ولذا كان يوسف عليه السلام مما منع به نفسه وتذكر أمر الله فيه، قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، لأنه تذكر أن فعله الفاحشة مع المرأة سوف يكون فيه أعظم إساءة لسيده وهو قد أحسن إليه، فكيف يفلح ظالم اعتدى هذا الظلم واعتدى بهذا الظلم على من أحسن إليه؟ إنه لا يفلح الظالمون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذنه في الزنا، قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك لخالتك؟ ويقول له في كل مرة، وكذلك الناس لا يرضونه لأب لبناتهم لأمهاتهم لأخواتهم وهكذا، حتى تاب الرجل إلى الله عز وجل. وذلك أنه خزي شديد، لمن كان مسؤولا عن هذا الذي فعلت به الفاحشة. قال: ولا تخزوني في ضيفي، رجال نزلوا ضيوفا علي، فكيف تعتدون عليهم وكيف تفعلون بهم الفاحشة المحرمة؟ أليس منكم رجل رشيد؟ لا يفكرون في مصلحتهم الدنيوية ولا الأخروية، ولا يتقون الله، لا يفكرون في الطهارة وغارقون في النجاسة، ولا يعرفون حقوق الآخرين، ولا يراعون ما يصيبهم من خزي في أهليهم أو ضيوفهم أو غير ذلك. لا يوجد رجل رشيد، نسأل الله العافية. لم يكن هناك رجل واحد قبل دعوة لوط عليه السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صبر عظيم للوط عليه السلام، وبلاء شديد ليكون أسوة للصالحين والدعاء والمصلحين الذين يرون نفرة من الناس وعدم استجابة وإدمانا للشهوات. لك الأسوة في لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نسأل الله أن يعافينا من كل بلاء، وأن يعافي المسلمين من شر الشهوات المحرمة ومن شر الشياطين المضلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفنا ويعف المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن يطهر مجتمعاتنا من كل دنس وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يقول قومه في عتو وتمرد أنهم لا رغبة لهم في بناته. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، بمعنى الرغبة، وذلك أنه ليسوا يعرفون الحقوق، هم يريدون الاعتداء الجنسي الصارخ على الأضياف، فليسوا يتكلمون عن الحق بمعنى ما يستحقونه وما لا يستحقونه، إنهم لا يعرفون ذلك، هم يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، وإنما الحق في هذا الموطن بمعنى الرغبة. قالوا: لا رغبة لنا في النساء، لا رغبة لنا إلا في الرجال، وإنك لتعلم ما نريد، أي إنهم يريدون الأضياف، يريدون الاعتداء. ولذلك يدافعهم لوط عليه السلام وهم بالباب، وهو واقف من خلف الباب وهم يريدون الاقتحام للبيت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا استشعر لوط عليه السلام أنه ليس له قوة مادية، ولذلك قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إلى عائلة قوية وإلى سند من قومه يغضبون له. لم يكن أحد يغضب له، لم يكن في القوم من يعينه ولا يغضب لحرمته ولا ينتقم له، كما فعل الله سبحانه وتعالى بغيره من الرسل الذين جعل لهم عشيرة وجعل لهم أهلا يحمونهم، كما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في شرف من قومه وجعل له عمه أبا طالب يحوطه ويحميه، وجعل بني هاشم كذلك يغضبون له وينتصرون له ويمنعونه من المجرمين. وبعد لوط عليه السلام ما أرسل الله رسولا إلا في عزة من قومه، لأن لوط عليه السلام قال هذه الكلمة شكوى إلى الله عز وجل، وترحم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ما غاب عنه في تلك اللحظة من كمال استحضار أنه يركن إلى الله عز وجل كان أكمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله سبحانه وتعالى. فهو عوتب عليه السلام، لوط عليه السلام عوتب في هذه الكلمة، وهو أمر طبيعي يقع فيه الإنسان أنه استحضر ضعفه المادي في تلك اللحظة، ولكن كان الأكمل في مقامات الأنبياء أن يتذكر توكله الكامل على الله، وأنه يأوي إلى الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الشديد، وهو شديد الأخذ بالعقوبة. ولذا انتقم الله منهم في اللحظة التي يدفعون فيها لوطا عليه السلام، الذين حاولوا الاقتحام صمتت أعينهم، وفي الصباح كان الهلاك المدمر لهؤلاء القوم المجرمين غضب الله للوط عليه السلام إذ كان هو يأوي إليه في الحقيقة. وهو الحديث يثبت أن لوطا كان متوكلا على الله، لكنه التفاوت بين منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الموقف، كان أكمل منه موقف موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين. لم يغب عنه في تلك اللحظة ركونه إلى الله عز وجل ومعية الله عز وجل رغم انعدام الأسباب. لوط تذكر ضعفه، وموسى عليه السلام تذكر في هذا الموقف معية الله. وكذا كان أعلى منه موقف إبراهيم وهو يلقى في النار وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأعلى من ذلك موقف محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا وهو في الغار، فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذا الذي وقع في قلب لوط عليه السلام يقع أضعافه في قلوب الصالحين المتقين مرات ومرات، من استشعار الضعف وأن ما ليس عندنا أسباب مادية ندفع بها عن أنفسنا وإخواننا ومن نريد حمايتهم ونعجز عن ذلك مع وجود التوكل الواجب. لكن والتوكل المستحب كان في قلب لوط، ولكن المستحب درجات. فلما فاته المقامات العالية التي هي لأولي العزم من الرسل، عند ذلك عوتب من قبل الرسل وكشفوا عن شخصيتهم، وترحم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال رحم الله أخي لوطا. فهي أخوة النبوة وأخوة الإيمان عبر الزمان والمكان، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فنسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يدفع عنهم السوء. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأهلنا وقومنا وإخواننا من القوم المفسدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اعصم دماء المسلمين وأموالهم وحرماتهم في كل مكان. اللهم انصر الدعاة إليك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.